ذكره السخاوي في الجواهر والدرر. واصطلاح أهل الحديث هو المعروف بعلم المصطلح، وهي القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي، وهي القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما أو حالا، حكما أو حالا. ثم شرع يبين أحوال الخبر عندهم، وهو مؤلف من شيئين: أحدهما السند، والآخر المتن. أحدهما السند والآخر المتن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين، فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين. وأعلى الأخبار عندهم بالعناية هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه غيره. فالخبر عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده قسمين، والخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين. أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار حصره في عدد معين، أي بلا اعتبار حصره في عدد معين دون غيره. وباليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال، وباليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. ووفق ما جرى عليه المصنف في كتابه من بيان الحدود، فالمتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه حتى يورث العلم لمدركه، حتى يورث العلم لمدركه. فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين. وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وشروط المتواتر خمسة عدها المصنف في شرح نخبة الفكر واسمه نزهة النظر. أولها أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. وتعنيها أن تحيل العادة تواطؤهم، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو توافقهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أي أنه يجري في عرف الناس وعادتهم أنه لا يمكن اتفاق هؤلاء الكثير على الكذب. وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد، أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء. ورابعها كون مستند انتهائهم الحس، كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا، رؤية أو سماعا، بأن يكون الخبر سمعت أو سمعنا أو حدثنا أو رأيت. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. والثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهو المشهور، وهو المشهور، ويسمى المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. وثانيها ما حصر بالاثنين، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته، ويوصف الخبر بواحد من هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته، فالأقل يقضي على الأكثر، ذكره المصنف في شرح نخبة الفكر. فالسند المشتمل على رواية اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن اثنين هو من نوع العزيز، لأن أقل المجزوم به مشتركا بين طبقات رواته في العدد هو عدد الاثنين. وهذه الأنواع الثلاثة يشملها جميعا اسم الآحاد، والآحاد هو خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكل متواتر ثابت، فكل متواتر ثابت، فإنه لم يبلغ درجة التواتر إلا بتلقي الخلق له بالقبول وانتشاره بينهم، فأغنى انتشاره بينهم عن طلب أفراد أسانيده بالبحث، فصار بمجموع نقله ثابتا، فكل متواتر هو صحيح ثابت. أما الآحاد فكما ذكر ففيها المقبول والمردود. وخبر الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهو الذي يشير إليه جمع بقولهم غلبة الظن، وهو الذي يشير إليه جمع بقولهم غلبة الظن. فالظن المعتمد عند أهل العلم هو الظن الغالب، والمراد بإفادته الظن قبول احتماله النقيض، والمراد بإفادته الظن قبول احتمال نقيض لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لأنه يحتمل الوهم والخطأ، لأنه يحتمل الوهم والخطأ. ثم ذكر أن حديث الآحاد ربما أفاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، أن خبر الآحاد ربما أفاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد والمصنف ابن حجر العسقلاني في آخرين. فخبر الآحاد الذي تقدم أنه يفيد غلبة الظن قد يقترن به أمر يدعو إلى القول بإفادته العلم النظرية، كحديث الآحاد المروي في الصحيحين، كحديث الآحاد المروي في الصحيحين. فالأحاديث الغريبة فما فوقها في الصحيحين كالذي رواه واحد عن واحد عن واحد أو ما فوقه يحكم بإفادتها العلم، لأنه اقترن بها ما يحمل على الجزم بذلك، وهو تلقي الأمة الصحيحين بالقبول، وهو تلقي الأمة الصحيحين بالقبول، فحكم بإفادة الآحاد فيها العلم. والفرق بين العلم الذي يفيده المتواتر والعلم الذي يفيده الآحاد مع القرائن أن العلم المستفاد من المتواتر هو ضروري يقيني، هو ضروري يقيني أي غير محتاج إلى نظر واستدلال، وأما العلم المستفاد من الآحاد المصحوب بالقرائن فهو علم نظري، وأما العلم المستفاد من الآحاد المصحوب بالقرائن فهو علم نظري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. تقدم أن الغريب من أخبار الآحاد ونقله يختص بحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والآخر الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، نقله ابن قطلبغا في حاشية نخبة الفكر في حاشية نزهة النظر عن شيخه المصنف، نقله ابن قطلبغا في حاشيته على نزهة النظر عن شيخه المصنف. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي من فرد به من دون التابعي عن شيخه، من فرد به من دون التابعي عن شيخه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فلتر تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف النظر، لتوقف القبول والرد على النظر والاستدلال بالبحث في أحوال رواتها. وهذه القسمة المذكورة هي قسمة للخبر باعتبار درجات، قسمة لخبر الآحاد باعتبار درجات ثبوته، قسمة لخبر الآحاد باعتبار درجات ثبوته. فالحديث المقبول قسمان، الحديث المقبول قسمان، أحدهما الصحيح والآخر الحسن، أحدهما الصحيح والآخر الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته اصطلاحا ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ يتعلق بحقيقته المستقرة في الفن، وهي مخالفة الراوي المقبول، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحقق الشروط في الأول وتراخيها فيما بعده. وأوصاف الصحيح خمسة، أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من الشذوذ، وخامسها سلامته من العلة. وهذه الأوصاف تسمى شروط الحديث الصحيح، وهذه الأوصاف تسمى شروط الحديث الصحيح. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة، فيكون تعريف الحسن لذاته هو ما رواه عدل خف ضبطه، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع مستقبل يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فالحسن على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، إذا توبع بمعتبر. والجامع بين هذه الأنواع التي عدها خفة الضبط، والجامع بين هذه خفة الضعف، والجامع بين هذه الأنواع التي عدها خفة الضعف، فإذا وجد معها قبول الاعتراض صار هذا وصفا للحسن لغيره. فالحسن لغيره اصطلاحا هو ما كان ضعفه خفيفا، هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، واعتضد بما هو مثله أو فوقه. وهذه الحدود التي ذكرناها مفصلة هي للصحيح لذاته أولا، ثم للصحيح لغيره ثانيا، ثم للحسن لذاته ثالثا، ثم للحسن لغيره رابعا. ومن المقطوع به أن الحسن أن الصحيح لذاته والصحيح لغيره يشتركان في أصل الصحة، وأن الحسن لذاته والحسن لغيره يشتركان في أصل الحسن، فكان ينبغي أن يجعل ما يجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا اعتدادا بالأصل الجامع لهم. وهذا الأمر أشار إليه المصنف نفسه في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، وكذا تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، فيكون من المطلوب جعل حد يجمع عند ذكره نوعي الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وكذا يطلب وضع حد يجمع عند وضعه الحسن لذاته والحسن لغيره. والتعريف الجامع للصحيح بأن يقال هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. فهذا الحد يجمع نوعي الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد من العدول. والعاضد هو ما كان مثله أو فوقه، والعاضد هو ما كان مثله أو فوقه. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفا، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ، واعتضد غير معلل ولا شاذ. فهذا الحد يجمع نوعي الحسن، وهما الحسن لذاته والحسن لغيره، وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ومنه كما ذكر حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فهذه الأنواع ضعفها خفيف، والعاضد كما تقدم هو ما كان مثله أو فوقه. فهذان الحدان اللذان ذكرناهما يجمعان نوع الصحيح لذاته وغيره في الحد الأول، ويجمعان حد الحسن لذاته ولغيره في الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح، فإن له حالين: إحداهما أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله أي راويه، فيكون جمعهما للتردد في حد ناقله أي راويه، هل يحكم بصحة حديثه أم يحكم بحسن حديثه؟ والأخرى أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. والجمع بينهما اصطلاح قليل الاستعمال، واشتهر به الترمذي، وجمعهما استعمال قليل، والجمع بينهما استعمال قليل وشهر به الترمذي، وذكره المصنف مع قلته لمناسبة المحل، وذكره المصنف مع قلته لمناسبة المحل، فإنه ذكر حد الصحيح ثم ذكر حد الحسن، فناسب أن يذكر الحكم على صورة ثالثة وهي الجمع بين الحسن والصحيح في قول بعضهم حسن صحيح. والذي ذكره المصنف هو أحد المسالك في بيان حقيقة ذلك، والذي ذكره المصنف هو أحد المسالك في بيان حقيقة ذلك، ولأهل العلم مسالك أخرى تنظر في المطولات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات أو الصدوقين بحكم كلي، أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات أو الصدوقين بحكم كلي، وينظر في كل خبر إلى القرائن التي تحف به، وينظر في كل خبر إلى القرائن التي تحف به، فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة، فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة. فالفرق بين المذهب الذي اختاره المحققون ومنهم المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح وبين ما ذكره هنا في نخبة الفكر أن المذكور هنا هو قبول زيادة راويهما مطلقا بالشرط المذكور وهو ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. وأما على القول المختار فإن زيادات رواة الحديث المقبول من الثقات والصدوقين تكون تارة مقبولة وتكون تارة مردودة بالنظر إلى القرائن. ثم ذكر المصنف أنه إذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح مثله وأما الشاذ اصطلاحا فهو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح مثله ثم ذكر أنه إذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف معروف ومقابله منكر. فالحديث المعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف والحديث المنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله فهو من فرد به من دون التابعي عن فوقه فإذا وافق التابعي غيره أو وافقه من دونه فذلك هو المتابع، ويقال في تلك الصورة المتابعة. فالمتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو عمن فوقه في حديث معلوم وهي نوعان: أحدهما متابعة تامة إذا كانت الموافقة في شيخه والآخر متابعة قاصرة أو ناقصة إذا كانت المتابعة في من فوق شيخه ويقارنها عندهم الشاهد وهو متن مروي عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. ففعل المحدث في طلب أسانيد المرويات للوقوف على المتابعات والشواهد يسمى اعتبارا. والفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة تكون في حديث واحد، أن المتابعة تكون في حديث واحد بين رواته، بين رواته. وأما الشاهد فيكون بين حديثين مرويين عن صحابيين، فيكون بين حديثين مرويين عن صحابيين يشبه أحدهما الآخر، يشبه أحدهما الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. فالحديث المقبول باعتبار العمل به نوعان: أحدهما خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة، خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعورض بمثله، فعورض بمثله. وهذا نوعان أيضا، الأول ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. وقولنا المتوهم تعارضها أي باعتبار نظر المجتهد، أي باعتبار نظر المجتهد، لا أنها في نفسها متعارضة. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، توهم تعارضهما، توهم تعارضهما من غير تكلف ولا إحداث، من غير تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. وإذا لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الجمع، صير إلى الجمع إذا صير إلى الترجيح إذا أمكن، فإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإلا فالتوقف. فالمذكور هنا من أنواع علوم الحديث أربعة: أولها الحديث الناسخ، الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي، الحديث المتراخي الدال على رفع خطاب الشرع أو حكمه، الدال على رفع خطاب الشرع أو حكمه أو هما معا. وقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي أي لفظ الحديث، أي لفظ الحديث. وقولنا أو حكمه أي ما يترتب عليه من حكم شرعي، أي ما يترتب عليه من حكم شرعي من أمر أو نهي أو غيرهما. وتانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه، الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله، تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة، لتعذر الجمع بقرينة بقرينة. ورابعها التوقف في الأحاديث، التوقف في الأحاديث، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي الحديث المقبول. فإذا عرف الحديث المقبول عرف الحديث المردود، فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأنواع المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأنواع المردودة كالمرسل والمنقطع والمعضل والمتروك والموضوع إلى آخر تلك الأنواع. والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط أو سقط بسكون القاف أو تحريكها، والآخر ما رد لطعن، ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أحدهما باعتبار موضعه من السنة، باعتبار موضع السقط من السنة، باعتبار موضع السقط من السنة، والآخر باعتبار جلائه وخفائه، باعتبار جلائه أي ظهوره وخفائه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق، وهذا هو المعلق. ويقال في تعريفه ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريفه: ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي واحد أو أكثر. ما سقط في آخر إسناده بعد التابعي واحد أو أكثر. وبعبارة أوضح، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث: أن يكون السقط من غير ذلك، أن يكون السقط من غير ذلك، فلا يكون من أوله ولا آخره. فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. فالمعضل اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، لا على التوالي غير صحابي. فقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها. وهذا القسم ليس له اسم خاص من أنواع علوم الحديث لجريان الأنواع السابقة عليه، فتطلق عليه أسماؤها من تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال. ذكره اللقاني في قضاء الوطر. والآخر المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقية، كعن وقال على ما ذكره المصنف، فهاتان الكلمتان عن وقال تحتملان اللقي. وكنا المصنف باللقي عن السماع، فمراده باللقي هنا السماع. ذكره صاحبه السخاوي في فتح المغيث. والأولى أن يقال وقوع السماع، لأن اللقاء معتبر في المدلس وروايته كما صرح به المصنف. فالمحتمل وقوعه هنا هو السماع، فيكون السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل وقوع السماع. وهذا القسم نوعان: الأول المدلس، وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقية كعن أو قال، بصيغة تحتمل اللقية كعن أو قال. وعلى ما تقدم فالحديث المدلس هو حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بهذه الصورة، فإذا ذكروا حديثا مدلسا فإنهم يريدون وجود سقط على الصورة المذكورة. أما التدليس فمعناه عندهم أوسع من هذا، أما التدليس فمعناه عندهم أوسع من هذا. فالتدليس عندهم إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني واسمه الديباج مع شرح ملا محمد حنفي التبريزي. فاسم التدليس عند المحدثين أوسع من الحديث المدلس، فمثلا مما يذكرونه عندهم تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به كأن يكنيه أو يلقبه أو غير ذلك، وهذا التدليس لا يدخل في اسم الحديث المدلس. فاسم الحديث المدلس عندهم هو مخصوص بوجود السقط على الصورة المتقدمة، لكنه يدخل عندهم في اسم التدليس، لكنه يدخل عندهم في اسم التدليس. والثاني المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة أوضح توافق ما تقدم تحقيقه في اللقي، فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو عمن عاصره، حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به، ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع السماع كعن وقال. فيجتمع المدلس المدلس والمرسل الخفي في أمرين، فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين، أحدهما أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع، والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. والفرق بينهما ثبوت اللقاء والسماع، والفرق بينهما ثبوت اللقاء والسماع. فالحديث المدلس ثبت لقاء راويه عمن حدث عنه وسماعه منه، ثبت لقاء راويه عمن حدث عنه وسماعه منه. وأما الحديث المرسل إرسالا خفيا فإنه عاصره ولا يعلم له منه سماعه، فإنه عاصره ولم يسمع ولا يعلم له معه لقاء ولا سماع، أفاده المصنف في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه

ويوصف الراوي بكثرة الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، ويوصف الراوي بكثرة الغلط إذا كان خطأه في الرواية أو أكثر من صوابه أو هما متساويان ذكره ملا علي القارئ. أما وقوع أصل الغلط فلا يسلم منه أحد من الناس. والرابع كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والخامس فسق الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر. وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. وعلى ما تقدم يكون الحديث المنكر هو ما رواه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر. والسادس وهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو فلا حقيقة له في الأمر نفسه. والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو الذي قصده المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والسابع مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع، فيقال: الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء السند، بزيادة راو في أثناء السند. ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في سند متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في سند متصل. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر أن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، أن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط أي الحروف المنقوطة فهو المصحف، وإن كان بالنظر إلى الشكل أي الحركات فهو الحديث المحرف، وإن كان بالنظر إلى الشكل وهو الحركات فهو الحديث المحرف. والمشهور في اصطلاح المحدثين التسوية بينهما، والمشهور في اصطلاح المحدثين التسوية بينهما. وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى، وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة فيها مسألتان: أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى أنه تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. والمراد بالنقص ترك بعض الألفاظ، والمراد بالنقص ترك بعض الألفاظ. والمراد بالمرادف بأن يعبر عن اللفظ بلفظ آخر يؤدي معناه، بأن يعبر عن اللفظ بلفظ آخر يؤدي معناه. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. وغريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ومشكل الحديث المذكور هنا أن النظر في مختلف الحديث هو بين أحاديث، أن النظر في مختلف الحديث هو بين أحاديث يتوهم تعارضها، وأما في مشكل الحديث فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فمختلف الحديث يقترن بوجود التعارض، وأما مشكل الحديث فقد لا يقترن به. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة، أولها كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا، فيذكر لغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان، هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان، فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسم، المجهول المبهم الذي لم يسم، وهو نوعان، أحدهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، مبهم على التعديل كقول رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل، مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يحكم عليه، فلا يقبل حديث هذا ولا حديث ذلك. والقسم الثاني المجهول المعين أي الذي سمي، المجهول المعين أي الذي سمي، وهو نوعان، أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، وهو مجهول العين، وهو مجهول العين، والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ولم يوثق، وهو مجهول الحال، ويسمى مستورا، ويسمى مستورا. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، بدعة الراوي، وهي على ما ذكره المصنف نوعان، أولهما بدعة بمكفر، بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، فإذا كانت بدعته مكفرة رد حديثه عنده. وثانيهما بدعة بمفسق، بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية على الأصح، أنه يقبل حديث من لم يكن داعية على الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، إلا إن روى ما يقوي بدعته. فعنده أن حديث من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل بشرطين، فعنده أن حديث من كان راويا مبتدعا ببدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية لبدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته، ألا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية حديث غيره، أن من كان موصوفا ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره، أي من الضبط والعدالة، أي من الضبط والعدالة. ويوجد عنده من العدالة أصلها، فالبدعة نقص في عدالته. ومقصود من اختار هذا القول من قبول حديث الراوي المبتدع إن لم تكن بدعته مكفرة، أي إذا احتيج إليه، أي إذا احتيج إليه، وإلا فالأصل المشهور عند السلف هو إخماد أهل البدع بترك الرواية عنهم، إخماد أهل البدع بترك الرواية عنهم. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، أي بأن يكون أكثر حديثه خطأ أو يتساوى الخطأ والصواب في حديثه. وسوء الحفظ نوعان، وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم، سوء حفظ لازم للراوي، ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول. وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى للشاذ غير الذي تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي. ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه. ثم طرأ عليه سوء الحفظ، ثم طرأ عليه سوء الحفظ، فتغير حفظه، فتغير حفظه، وصار مختلطا، وصار مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن، نبه إلى ما يتقوى به إذا توبع بمعتبر من الأنواع السابقة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فهؤلاء يصير حديثهم حسنا لا لذاته بل لغيره، وهذا معنى قوله بل بالمجموع، أي بالنظر إلى ضمه إلى غيره، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة هو ما كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتذار، هو ما كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد. وهذا آخر هذا البيان في هذا المجلس، والحمد لله أولا وآخرا. وهذا آخر هذا البيان في هذا المجلس، والحمد لله أولا وآخرا.